بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 51 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. وقفنا على رضا اليهود، يهود بني قريظة، أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان مريضا في المسجد. معاذ أيها الإخوة كان قد جرح في أكحله، أصابه سهم وهو عرق في ذراعه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصب له خيمة في المسجد، وكانت أو أنه وضع في خيمة امرأة يقال لها رفيدة، امرأة كبيرة كانت تداوي الجرحى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوضع له مكان حتى يعوده من قريب لسابقته وبذله وقدره ومكانته رضي الله عنه وأرضاه. بعد هذا نظروا إلى المسلمين فطلبوا أن يرسل إليهم أحدا، فأرسلوا أبا لبابة رضي الله عنه في قصة له حينما أشار بالذبح، فعلم أنه قد خان الله ورسوله، فذهب تلقاء وجهه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فربط نفسه في سارية المسجد وقال: والله لا يفك وثاقي إلا النبي صلى الله عليه وسلم ويتوب الله عليه. فصدق في توبته فتاب الله عليه. اختلف الأنصار فيما بينهم، وبدأ الأوس يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن إلى مواليهم، لأن هؤلاء كانوا كما قلت قبل الإسلام موالي للأوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليحكم فيهم سعد بن معاذ. أو قال: أما ترضون بسعد بن معاذ؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وكان سعد كما قلت في المسجد، فأرسل إليه فأتي به وهو بجراحه رضي الله عنه، والناس حوله من الأنصار من الأوس يقولون له: مواليك يا سعد. والموالي هم الذين كانوا معه يوالونه ويقاتلون معه، أحسن إليهم. وسعد لا يتكلم رضي الله عنه. ثم لما وصل سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. وهذا أيها الإخوة فيه دلالة على قدر هذا الصحابي الجليل الذي سخر ملكه وماله وجاهه وقبائله وعشائره في سبيل الله. هذا الرجل أيها الإخوة الذي باع الدنيا واشترى ما عند الله سبحانه، أسلم وهو في ريعان شباب، ثم كان إسلامه صادقا وإيمانه حقيقيا، فكان يحب ويبغض ويعادي ويوالي لله سبحانه، لا يخاف موتا ولا يخاف عدوا، ملأ الإيمان قلبه رضي الله عنه. فلما جاء وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: احكم فيهم يا سعد. فنظر إلى قومه من الأنصار وقال: أترضون بحكمي؟ قالوا: نعم. ثم احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن هاهنا يرضى بحكمي؟ ولم ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا منه له. قال: نعم. قال رضي الله عنه وأرضاه: أما إنه والله قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. لأنه يذكر حينما جاءهم: والمجرمون الظالمون الكافرون قد اجتمعوا من كل حدب وصوب لاجتثاث الإسلام. يذكر أنه جاء إلى هؤلاء فسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم وقطعوا الورقة التي أو العهد الذي بينهم وبين المؤمنين، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم أي خيانة فيهم وأي غدر وأي نقض للعهد. فقال: أما والله قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. أحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم، المقاتلة الذين يقاتلون بالسيف يقتلون، لأنهم نقضوا العهد الذي بيننا وبينهم ووقفوا مع عدونا، وفي الميثاق الذي بينهم أنهم يدافعون، يدافع كل قوم عن الآخرين إذا دهمهم العدو، وأن تسبى ذراريهم وأن تؤخذ أموالهم. هؤلاء أيها الإخوة هم الذين كانوا مواليه قبل الإسلام يقاتلون معه ويناصرونه. انظروا كيف حكم فيهم: فلم تأخذه في الله لومة لائم. هؤلاء الذين كانوا سندا له وعونا له وقاموا معه في قتاله مع بني عمه الخزرج، لكنه حينما خانوا العهد الذي بينهم وبين نبينا صلى الله عليه وسلم حكم فيهم بحكم الله، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماء. هذا هو حكم الله لهؤلاء الخائنين. فأي قلب كان يحمله هذا الصحابي الجليل الإمام الذي كان سيدا لنصف أهل المدينة في قبائل الأوس وبطونها كثيرة وأعدادها كثيرة، ومع ذلك فإنه لم يخشى في الله لومة لائم. فرضوان الله عن سعد وعن أمثال سعد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ثبت الحكم عليهم بهذا، ولم ينجو من اليهود إلا رجل يقال له عمرو بن سعدة، لأنه لم يرضى معهم في تمزيق الوثيقة والعهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وحيي بن أخطب المجرم دخل معهم وصدقهم فيما وعدهم أن يبقى معهم، فدخل في حصنهم فقتل مع من قتل وسيأتينا. ثم أيضا لم يقتل من النساء أحد إلا امرأة ستأتي قصتها. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.